أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المقطع من كلام الإمام البربهاري رحمه الله الذي سمعنا شرع في الكلام في الغيبيات، والغيبيات تدور على أركان الإيمان الست: الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بهذه الأركان الستة وتفاصيلها. هذه الأركان الستة كلها من أمور الغيب، وإذا قيل إنها من أمور الغيب فيعني أنه لا مجال للعقل في تأسيس العلم بها، ولا مجال للحواس في الوقوع عليها ومعرفتها وإدراكها. إذن مدارها على الخبر الصحيح. العقائد لا بد فيها من الخبر الصحيح، ويستثنى من ذلك بعض صفات الله، وهي التي تسمى الصفات العقلية. الصفات العقلية، وضابط الصفات العقلية يعني الصفات التي يمكن إدراكها بالنظر العقلي، يمكن إدراكها ومعرفتها وإثباتها بالنظر العقلي دون خبر ودون حواس. ولا يعني هذا أننا نقول أنه لا تدرك إلا عن طريق النظر العقلي، لا، تدرك بطريق آخر، لكن يمكن أيضا عن طريق العقل والنظر العقلي أن ندركها، وهي الصفات الفعلية المتعدية لله عز وجل، هذا ضابطه، صفات فعلية متعدية. والصفات الفعلية سواء كانت متعدية أو غير متعدية ضابطها أنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، يعني أن الله إذا شاء فعلها، افعلوا ما يشاء، الفعل مقرون هنا بالمشيئة، يتكلم متى شاء، يخلق ما شاء إذا شاء. هناك درس مهم، ما أدري هل سبق أننا تطرقنا إليه أو نجعل هذا الدرس من أجله، مهم جدا، وهو طرق المعرفة، الطرق التي يتعرف بها الإنسان إلى الأشياء. ما هي الطرق التي يتعرف بها الإنسان إلى الأشياء؟ سبق أن تكلمنا عنه. هذا الدرس أنا أرى أنه ينبغي أن يبدأ به من أول مستوى في الجامعة، مهم جدا لأنه متعلق بالعلم، بأي طريق تحصل على العلم، ويعني يكون عند طالب العلم تميز، تفريق بين كل طريق. نأتي إذن إلى هذا الموضوع كمدخل لدراستنا. أولا، الأشياء تعرف في الأصل، أنا أقول في الأصل، بالصفة أو بالاسم. الأصل أن الإنسان أعطاه الله العقل الذي به يعرف يتعلم تعلم الأشياء يتعلم تعلما استنتاجيا ها بالإضافة إلى الرؤية والحواس. ولذلك فضل الله عز وجل بين فضل آدم ها وعلم آدم الأسماء كلها بين فضله بهذه الخاصية أنه يتعلم يستنبط ها. طيب أنت تعرف الأشياء في الأصل بالاسم أو بالصفة؟ سبق أظن تكلمنا عن هذا ها؟ ما رأيكم؟ ها؟ صفة أو بالاسم؟ هل معنى ذلك أنني إذا أردت أن أخاطبك بشيء أذكر صفاته؟ أقول أعطني الشيء الذي صفته كذا وصفته كذا ها؟ هل هذا تقصدون هذا أو؟ طيب الحقيقة أن الأصل في معرفة الأشياء هي الصفة، والاسم هو علم عليها لا يحتاج إليه بعد ذلك. لكن في البداية العقل البشري يربط بين الشيء واسمه بصفته. إذا رأى الصفة أو رأى الشيء وأدرك صفاته وسمع الاسم اقترن الاسم عنده بشيء موصوف معروف، لا يحتاج بعد ذلك إلى الصفة. وبعض الناس يقول الاسم هو الأصل. إذا كان الاسم هو الأصل فمعنى ذلك أنني لو أعطيتكم علما الآن في اللغة العربية علم على شيء فربما لا تعرفونه. مثلا لو قلت لك العرب تستخدم اسم الركية، هذا اسم علم على شيء، هل عرفتموه؟ ها؟ ولا واحد ربما عرف، مع أنه يستخدم في اللغة العربية في الفصيح وعند العامة لكنه لا يستخدمه إلى ناس قريبين منه. ها؟ الركية قيل هي الحفرة التي تحفر في البر في الصحراء ويستخرج منها الماء، والفرق بينها وبين البئر أن البئر يكون في أرض لينة يحتاج إلى أن تطوى جوانبه وتبنى جوانبه بالحصى، وهي تكون في أرض قاسية لا تحتاج إلى حجارة تسمى ركية. وقيل أن الركية هي حوض، الحوض الذي يبنى بجوار البئر، الحوض الذي يبنى بجوار البئر ويستخرج الماء من البئر ويوضع به وتشرب الأنعام منه يقال له ركية. لذلك ورد في أشعارهم شربت من الركية. أنت عندما قلت لك الركية ولم تعرفها ماذا كنت تقول لي؟ ماذا تريد؟ صفها لي ها؟ شوف انظر الآن صفها لي صفها لنا تريد الأوصاف، لأن الأوصاف هي التي تجعلك تعرفها وتعلمها. إذن الأصل هي الصفات في معرفة الأشياء. هذا مبحث مهم جدا. كيف؟ مثلا قد يكون الشيء له اسم واحد ها؟ متى يكون الإنسان راسخا في معرفة هذا الشيء؟ ها؟ إذن كلما عرف الأوصاف كلما ازداد علما بالمعلوم. إذا صارت الأوصاف الآن هي التي ينتج عنها العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي. إذا عرف خصائص هذا الشيء وصفاته واستخداماته وأوصافه، إذا عرف هذه الأشياء زاد علمه به وصار علمه راسخا. ولذلك إن لله 99 اسما من أحصاه فقه معانيها وآمن بها اعتقادا وعمل بموجبها. إذن كلما ازداد علما بها كلما ازداد رسوخا وعلما بالله عز وجل. ولو علم بعضها ولم يعلم بعضها صار عنده خلل عظيم في الإيمان. مثلا شخص عرف بأن الله هو المنتقم شديد العقاب ها العزيز ذي الطول ها، وعرف هذه الأسماء التي توجب الخوف في القلب ولم يعلم تلك الأسماء التي توجب للقلب المحبة والرجاء والأنس مثل اللطيف الودود المنان العفو الكريم، فلو عرف هذه فقط صار نعوذ بالله قانطا أو صار خارجيا شديدا ما يعامل الناس إلا بالغلظة والشدة. ولو أنه فهم تلك الأسماء التي فيها الرجاء والمحبة الودود والمنان ولم يفهم الأخرى لصار مرجيا يضرب في المعاصي ولا يبالي، ها لا تهمه المعاصي. إذا لابد من التوازن، معرفة أسماء الله كلها توجد للعبد معرفة بالله متوازنة تصلح قلبه. إذن عرفنا أن الشيء يعرف في الأصل بالصفة، ثم بعد ذلك لا نحتاج إلى الصفة، العقل أدركه. طيب، كل معلومة عندك الآن، أي معلومة عندك تكون اكتسبتها من طرق أربعة، هذه الطرق الصحيحة عند أهل الإسلام، طبعا الطرق ثلاثة مجمع عليها عند العقلاء، وطريق رابع عند أهل الإسلام قد يجادل فيه الكفار، ولكن لا لكن بعض أفراده يقرون به، وطريق خامس لا يقر به أهل العقلاء من العالم كله إلا هؤلاء المعتوهين من الصوفية. طريق طبعا بالإضافة إلى طريق سالس وطريق السفسطائية لا نتعمق. الطرق الصحيحة أربعة. الطريق الأول هو طريق الفطرة، والفطرة أن يولد الإنسان هذا العلم معه، موجود هذا الشيء معه، والحيوان أيضا، وهو قول الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا يكون مزود بأشياء عندما يأتي للدنيا. فالطفل عندما يجوع ماذا يفعل؟ يبكي، صحيح؟ هل أحد علمه قال له إذا أنت تحتاج ماء أو غذاء أو قل كذا؟ ما احتاج. صوص وفرخ الدجاجة وبعض الطيور يفقس من البيضة يتلمط قليلا على الأرض ثم يقوم، ثم إذا ثبت على الأرض صار ينقر في الأرض يبحث عن غذاء، وهو ليس له أم، ليس له أم حضرته، له أم باضت فقط، يعني من المكينة، حفظ في المكينة وخرج من تحت المكينة، ها؟ ليس له. ثم من الذي علمه ذلك؟ الحيوان الصغير، يعني سمعتنا برنامج عن الحياة يقول أول ما تطلع من البيضة تخرج لسانها تعرف رائحة عدوها من صديقها، انتبه، تعرف رائحة عدوها من صديقها، فإن كان الذي بجوارها صديقا خرجت، وإن كان عدوا رجعت إلى البيضة. إلى الآن ما خرجت للدنيا، هذه أشياء وضعت في الكائن أودعت فيه، لا تفشى بها. نأتي إلى طرق ثلاثة معترف بها عن جميع العقلاء. نأتي إلى الطريق الخامس الذي يدعيه بعض من ينتسب الإسلام، وهو طريق الكشف والفهم والإشراق. يقول الصوفية، وهذه نظرية بوذية هندوسية قديمة، أننا برياضة الأجسام وتجويعها وبعادها عن الدنيا وملذات الدنيا تصفو فتنطبع وتشرق الحقائق على القلب إشراقا وتفيض فيضا دون نظر عقلي وتفكر، دون خبر، دون شيء، ما يشعر الله وقد انطبعت الحقائق، سموه الكشف، الفيض، الإشراق. هذه يعني فلسفة شيطانية لا يقر بها العقلاء، إنما هي من فيض الشياطين. نأتي إلى الطرق الثلاثة التي يتعرف بها الإنسان على المعلومات، ما هي؟ أي معلومة الآن عندك؟ كيف حصلت عليها؟ بأي طريق؟ الطريق الأول طريق الحواس. أنا الآن مثلا أعرف أن المكيف يشتغل يعمل ولا لا؟ كيف نرى المصباح الإنارة عنده ونسمع صوته ونحس ببرودة؟ الإحساس ببرودة شيء آخر. لا، الإحساس ببرودة صحيح أيضا، نحس أجسامنا تحس بالبرودة الخارجة من ذاته. طيب، إذن طريق الحواس وهي النظر والسمع والذوق واللمس والشم، هذه طرق الحواس. الطريق الثاني هنا يعني اشتهر عند طلاب العلم والعلماء قول العقل، لكن هذا ليس بدقيق، لأن العقل داخل في الحواس وداخل في الطرق كلها. الذي ليس عنده عقل كيف يعرف؟ ما يحس. إذن نضيف إليه كلمة، نقول النظر العقلي أو النظر، إذا أنت تريد تقتصر يعني تقول نظر العقلي، وهو في القرآن التعقل والتفكر. تعقل فلا يعقلون، تعقلون تفكرون، تفكر. طيب، والطريق الثالث أهم شيء، الخبر. طريق الخبر. أنا الآن مثلا ما ذهبت إلى أمريكا ولا إلى بلاد أوروبا، ولكنني أعلم عنها الشيء الكثير. بأي شيء؟ بالخبر. لذلك الحواس هذه فائدة تتم، أصدق شيء، أثبت شيء، وإن كان يدخلها الخطأ. كان يرى الإنسان شيئا يظنه ماء وهو سراب، لكنها أوثق شيء. والخبر أكثر شيء، أكثر ما عندك من المعلومات هي عن طريق الخبر. والنظر العقلي أيضا مهم، وكل من هذا الطريق، من هذه الطرق لها يعني ضوابط، وقد يدخلها الخطأ. طيب، أنا سأضرب مثال، قصة تبين لنا هذه الأنواع الثلاثة مهمة. القصة تقول أن رجلا مريضا في بيته، مريض في بيته، ويأتي إليه أقرباؤه وأصدقاؤه يزورونه، جيران يزورونه. ففي اليوم الأول جاءه رجلان في الصباح وطرقوا الباب. أثناء وقوفهم عند الباب ينتظرون الإذن، مر جمل من أمام الباب، مر جمل من أمام الباب وصاحبه يزجره وله صوت. فأحدهما كان كثيف البصر فقال هذا صوت جمل. قال نعم، هذا الجمل يمر من أمام الباب الآن. فدخلوا عليه وسلموا عليه، ثم أخبروه قالوا يا شيخ، مر قبل قليل من أمام بيتكم جمل. كيف عرفت؟ قال المبصر رأيته، وقال الكفيف وأنا سمعت صوته، وأنا سمعت صوته. في نفس اليوم في العصر جاء أناس أيضا يزورونه، وهم وقوف عند الباب نظروا في الأرض، فقال بعضهم لبعض هذه أثار جمل. قال شخص صحيح، وذاك بعره عزكم الله. أيضا مرة واحدهما قال هذا لونه يعني فلنقل بألواننا المعروفة أبيض. فإذا استدلوا على جمل وعرفوا بعض صفاته بآثاره، ولله هل رأوا الجمل؟ وكيف عرفوا أنه أبيض؟ رأوا شيئا من الوبر، ربما حك جدار أو شيء فسقط من وبره شيء فعرفوا أنه. في البادية في الصحراء كثيرا ما تشتبك الإبل خاصة والغنم بالأشجار الشوكية فيكون فيعرفون يعني. المهم دخلوا على الشيخ وأخبروه، قالوا يا شيخ مرة من أمام بيتكم جمل اليوم هذا قبل ساعات. قال سبحان كيف عرفته؟ يقول في نفسها الجمل مرة الصباح وهو نادرة من النوادر ليس دائما يأتي. فقالوا رأينا الأثر. قال رأينا البعر. قال لكن كيف عرفتم أنه مرة قبل ساعات؟ ها؟ قالوا الأثر جديد والبعر عزكم الله رطب لم ينشف بعده. ها؟ طيب بعد يومين أو ثلاثة أيام انتهت آثار الجريمة، ما عاد هناك آثار ولا عاد هناك بعر ولا شعر ولا شيء. جاء أناس يزورونه ودخلوا عليه وسلموا عليه، ثم قال لهم هو: أتدرون يا أخوان لقد مر من أمام بيتنا جمل قبل أيام. يخبره. قالوا سبحان الله أنت رجل مريض لا تخرج، كيف عرفت؟ ها؟ قال أخبرني الذين يزورونني. المعلومة واحدة ولا لا؟ المعلومة واحدة، جمل مر أمام بيت الشيخ. ها؟ لكن الطريق الأولين ما هو؟ الحواس، رأوه وسمعوا صوته. والطريق للآخرين الفريق الثاني النظر العقل، والطريق للفريق الثالث الخبر، أخبرهم الشيخ. هنا نقول أن العقل داخل في كله، الذي ما يفهم مدلول الخبر ليس بعاقل، صحيح؟ والذي لا يفهم ولا يعقل ما يسمعه ويبصره ليس بعاقل. لكن أنا أريد الآن الفرق الدقيق، الفرق الدقيق، وهذا هو مهم جدا، الفرق الدقيق بين النظر العقلي والحواس. الحواس موجودة في النظر العقلي ولا لا؟ رأوا البعر، رأوا الأثر، رأوا، سمعوا. ها؟ طيب ما هو الفرق بين النظر العقلي وبين الحواس؟ تفكر وتدبر، يعني يحتاج الى نظر عقلي الى اعمال. ايوه لكن الحواس صحيح، الحواس آلة للعقل، العقل قياس. لكن ما الفرق بين طريق الحواس وبين النظر العقلي؟ الحواس تريد اليقين لا لسنا نقارن بينها. الحواس ما يحتاج لا يحتاج، قد يحتاج، قد يحتاج، قد يحتاج. الحواس يشترك فيها الإنسان مع غير. أنت ما حضرت أول الدرس يا شيخ، هذا درس النفيس مهم جدا، لكن الحمد لله أنه مسجل، ترى مهم جدا. الحواس تصل المعلومات مباشرة. لا ليس من باب المقارنة، من باب يعني لماذا سمينا هذا نظر عقلي مع أنه في حواس، وهذا حواس مع أنه يحتاج إلى عقل. هذا النظر العقلي يكون فيه قياس مقياس. لا لحظة انظر انظر، الحواس طريق الحواس أن تقع الحواس على الشيء نفسه، الحواس مباشرة تقع على الذات، ذات الشيء. أما طريق النظر العقلي فإن الحواس لا تقع على الشيء، وإنما تقع على أثر من آثاره، على أثر من آثاره. لذلك قال الله عز وجل انظر إلى آثار رحمة الله، ما قال انظر إلى رحمة الله. ولو قيل انظر إلى يعني رحمة الله لكان المعنى شيء آخر، لكن انظر إلى آثار رحمة الله. هنا المطلوب إثبات الصفة، رحمة الله صفة قائمة به، وتطلق على المطر، وتطلق على الجنة، تطلق على ما يكون بها، لكن المقصود هنا هي الرحمة التي هي صفة. هل نستطيع بحواسنا أن ندرك رحمة الله عز وجل؟ هذا مستحيل. قال انظر إلى آثاري، آثاري وجود أم تعطف على ولدها ترحمه، هذا دليل رحمة، رحمة من الذي خلقها رحيم. المطر ينزل ويحصل به الخير العظيم للكائنات الحية، رحمة. انظر إلى ما يدلك على رحمته، إذن انظر إلى الأثر. إذن الحواس تقع على الشيء نفسه، الحواس تقع على الشيء، الحواس إذا وقعت على أثر من آثاره هنا نأتي إلى أن نقول أن العقل لا ميدان له إلا فيما يشاهده من آثار الأشياء. فإذا كان شخص جاء مثلا دخلت أنت السوق فوجدت بضائع ومحلات متفحمة ورأيت ماء في الأرض وتشم دخان، ماذا تستكشف؟ أنه حصل حريق هنا، والحريق ما زال جديدا قبل ساعات أو قبل يوم، لأنه ما زال الدخان وما زال الماء موجود والروائح، إذن يوجد حريق. أنت الآن كيف عرفت هذا الحريق؟ هذا الحريق أنت عرفته بإيش؟ بعقلك، بالعقل، بالنظر العقلي. ما رأيت اللهب ولا رأيت النار تشتعل، لكنك رأيت آثار فأثبتها. وقد تثبت أشياء كثيرة بعقلك، مدى قوة الحريق وسببه، ما خال خسائر منه، يعني أشياء كثيرة. كل ما وقد يأتي ناس يستنتجون أشياء أخرى أكثر منك، هذا استنتاج عقل، نظر عقل. طيب نأتي الآن إلى الله تعالى، بأي هذه الطرق يعرف؟ نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأي هذه الطرق؟ بالأربعة، بالفطرة والحواس والعقل، النظر العقلي والخبر. هل كلكم موافقون على هذا؟ عندهم تحفظ على الحواس، ما رأيكم أنتم؟ تحفظهم صحيح؟ لا سأسمع كلامكم أنتم. أنت الذي تقول أن الله يعرف بالحواس، بأي حواسك عرفته؟ رأيته؟ قلنا أن تقع الحواس على الشيء نفسه، على ذات الشيء. هل وقعت أنظارنا على الله عز وجل؟ لذلك قال ربي أرني أنظر إليك، لن تراني في الدنيا، لن تراني. قالوا أرنا الله جهرة، أخذته الصاعقة. ليس لأن بس السؤال للتعنت، لأن جاءتهم آيات كثيرة تكفي، فهم أخذوا يتعنتوا فأصابتهم الصاعقة من أجل التعنت، ليس فقط من أجل هذا السؤال. نعم، أنت عندما تدعوه هل أنت تعلم أنه يسمع دعاك، أو أنت تراه وهو يسمع دعاك؟ هل استجابة الدعاء حواس وإلا عقل؟ ومن أكبر الأدلة العقلية على وجود الله. كيف؟ أنا سأعطيكم الآن مثال. يوجد قلعة لا ترى من بداخلها، لا ترى من بداخلها، فقلت يا رجل يا من بالقلعة يا من بالقلعة، فقال نعم، ماذا تريد؟ أنت الآن عرفت أنه موجود، أنه يوجد فيها أحد، بأي طريق؟ بالحواس، سمعت صوته. لكن لو أنه رمى عليك حجرا، أو صار يطرق شيئا كلما ناديته، الآن أنت لا تقع حواسك عليه، لكنك رأيت أثرا من آثاره، هو استجاب دعاءك ولكنك ما رأيته. ربما تقول يا من بالقلعة ارمي علي تفاحا أو ارمي علي برتقالا أو شيء، فرماه عليك، هنا هو استجاب لدعائك، ولكن أنت لا تستطيع أن تقول رأيته أو أحس به عقلا. مثلا لو جئت للجامعة كلية وجدت سيارة المدير عند في موقفه، هل وقعت حواسك على عميد الكلية؟ لكن تقول الطلاب العميد موجود، كيف عرفت؟ أنت إلى الآن ما دخلت الكلية، كيف أعرف؟ وجدت السيارة فاستنتجت أنه موجود، إذن هذا دليل عقلي. لذلك أنا يعني مهم جدا التمييز بين هذه الطرق، ترى تعطي طالب العلم يعني نقلة مهمة في الاستدلال وفي ترتيب الأدلة وفي الاستنباط وفي معرفة الله عز وجل خاصة، يصبح بعد ذلك كل شيء يراه يدله على الله. فإذا ولد مولود الذي قلبه حي ماذا يقول؟ يدلني على أي شيء؟ هذا شاهد من شواهد اسم الله المحيي، صحيح؟ وإذا مات مفقود المميت يحيي ويميت، وإذا جاء المطر الرزاق. لذلك يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الشيء الحديث يوجب الاتعاظ أكثر، ما ندخل في تفاصيله. الطريق العقلي تقع، طيب الله سبحانه وتعالى لا نراه بطريق الحواس، إنما هو فطري والفطرة يستوي فيها الناس، يبقى المسلم ينتفع بطريق النظر العقلي وطريق الخبر وكل ما يعلمه عن الله عز وجل بهذين الطريقين. نحن الآن دخلنا إلى أو نرجع إلى ما بدأنا به، وهو أن أركان الإيمان الستة كلها مدارها على الخبر الصحيح لأنها من الغيب، والغيب خبر صحيح. كيف أنت تؤمن بالأنبياء؟ هل أنت بعقلك تستطيع أن تفكر وتقول كان هناك نبيا اسمه نوح قال لقومه كذا وقالوا له كذا؟ هل بعقلك؟ أما الحواس ففي القرآن منفي، ما كنت ثاويا في أهل مدينة وما كنت بجانب الغربي، هذه الأشياء غيبية لا لم تكن موجودا فتدركها بحواسك، وليست عقلية فتدرك بالحواس بالنظر العقلي. إذن بقي الخبر الصحيح، إذن هذا الدليل من أدلة أنه يوحى إليك، أنه يوحى إليك، هذا يجب أن هم يعرفوا أنك ما خرجت إلا مرة، ما ذهبت هنا ولا هنا ولا جلست مدة طويلة ولا تقرأت كتب ولا شيء، هذا دليل على أنه يأتيك وحي. عندما تأتي بأخبار أصدق وفيها من التفاصيل ما ليس في كتب أهلها هذا أجل. إذن الله سبحانه وتعالى يعرف، قلنا أن الأمور الغيبية ما عدا معرفة الله فإنها يشترك فيها في بعض الصفات العقل النظر العقلي مع الخبر، ومنها ما هو خبري لا يعرف. لذلك هذه الخبرية الصفات الخبرية التي لا تدرك بالعقل هي التي خالف فيها المخالفون، وغير العقل والعقلية اللي سمى يدل عليها النظر العقلي أثبتوها على خلاف ما يثبتها أهل الإسلام والسنة. سأعطيكم مثال آخر أيضا مثل القصة ولكنها الآن مركزة على النظر العقلي. انظر إلى هذا المكيف الآن واسأله من الذي صنعه، ماذا يخبرك عن الذي صنعه؟ هل يخبرك عن الذي صنعه ولا يخبرك؟ يقول فاستعجم الدار لبنى ما تكلمون، والدار لو كلمتنا ذات أخباري، ما تكلم بلسانها لكن يمكن يكلمك ويمكن يرد عليك. إيش أقول لك؟ يقول الذي صنعني عندما صنعه كان موجودا حيا، ما رأيكم؟ أثبت الحياة، يعني أثبت أن المصنع كان يشتغل، المصنع كان يشتغل. طيب هل يخبرنا أن المصنع ما زال الآن يشتغل؟ هذا مصنوع قبل يمكن 15 سنة، هنا قد يخبرنا شيء آخر. الآن أخبرنا أن المصنع الذي صنعه حي عندما صنعه، صفه لنا في أحد يقول لا هذا ما نفهمه؟ طيب هو يقول لك أنه قادر على أي شيء؟ على صناعة المكيفات طبعا، ليس على كل شيء، قادر على أن يصنع، قادر على أن يؤلف هذه الأشياء المكونة من بلاستيك ومن حديد ومن ربل ومن أشياء مختلفة قادر على تكوينها، وإلا عاجز؟ ما رأيكم؟ قادر، قادر. العاجز لا يصنع شيئا، والميت لا يصنع شيئا. إذن هو تبين لنا أنه حي وأنه قادر. أيضا يقول أنه غني. ماذا نقصد بالغني؟ ماذا يقصد المكيف بالغني؟ يقول عنده هذه المواد التي صنع يعني منها، كانت عنده موجودة، صحيح؟ عنده أشياء يصنع منها. إذن هو أثبت لنا أنه غني، يعني يملك، يملك أشياء صنع منها المكيف. طيب، عنده علم ولا ما عنده علم؟ عنده علم. وكلما نظرت وجدت أنه علم قوي، وربما تجد مكيف آخر متقن أكثر من الأول فتقول هؤلاء أكثر علما من هؤلاء، ممكن. إذن قال لك المكيف أن الذي صنعه عليم، عليم بصناعة المكيفات والتبريد وتشكيل الحديد وأشياء كثيرة يعرفها. هل هو خبير؟ كيف تستدل من النظر بالمكيف أنه خبير؟ افرض مثلا عندنا يعني مكتب في الدور الثاني ونريد أن نوصل له التليفون، فقال شخص أنا أعرف، قلنا كيف؟ قال أنا أبدا أوصل لكم التليفون يشتغل أبدا نظام. فجاء بكيبل 16 ملي ها خطين، وجاء بها مع الدرج ووصل التليفون وشبك والله يشتغل. لكن هل هذا حكيم؟ ها؟ كيبل يشترى ب5000 أو 3000، ممكن نشتري سلك دقيق، ها؟ سلك دقيق ونضعه في هذا المكان ونص ولا يكلفنا شيء. إذا وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء المناسب في مكانه المناسب، ها؟ للغرض المناسب، هذا حكيم. تأتي للمكيف تجد مثلا وضع حديدا قويا في مكان، هذا لكي يحمل المكيف. تجد وضع سلكا حديديا صغيرا شعرة، ها؟ وضع كيبل أو سلك يعني 10 ملي أو 6 ملي لقابس الكهرب، وضع الهواء يخرج من هنا ويدخل من هنا، وهذا شب، وها كل شيء وضعه في مكانه المناسب. طبعا لأنه صنع الناس، قد يقول قائل لو وضعوه في المكان الفلاني لكان أنسب، ممكن ولا لا؟ إذن عندما تنظر في المكيف وترى الدقة وترى المناسبة، يعني هناك أمران مهمان جدا في الرد على الملحدين. قلنا لكم أولا ما هو أعظم دليل على الرد على الملحدين المنكرين للصانع؟ هو شهود العلم والحكمة، خاصة الحكمة. لذلك هم يقول ليس هناك حكمة، ما في إلا صدفة. لو أثبتوا الحكمة ماذا سيثبتون؟ الحكيم. ليه؟ كيف؟ لأن الحكمة عرض لا يمشي، لا يكون بذاته، ليس له ذات. الحكمة ما تكون إلا بحكيم، إما بإنسان أو بكتاب أو بكلام، ما تكون هكذا لوحدها. فإذا أثبتوا الحكمة قالوا إذن هنا حكيم، إذن بطل. ولذلك يقول حقير الملحدين الفرنسيين، يعني هم يقول كبيرهم ها الفرنسي، يقول تكافأت عندي الأدلة، تكافأت عندي الأدلة. طبعا هذا القول ذكره عبد الرحمن الميداني حبنك، عبد الرحمن حبنك الميداني، في كتاب له مهم جدا اسمه كواشف زيوف. كواشف الزيوف، الزيف هو الشيء الذي يخدع، تقليد يعني، الذي كصورة صورة ليس بحقيقة، والكواشف الذي يكشفها. يقول تكافأت عندي الأدلة، فإن قلت أن للكون خالق قيل لي من خلق الخالق، يعني صانع، يتعبرون بالصانع. وإن قلت أن ليس له صانع وأنه صنع نفسه قيل لي من صنعه، هذه الدنيا أو المادة التي هي صنعت نفسها؟ من اللي صنعها قبل؟ لأنه لا، شوف هذا دليل قطعي. أول تأمل في المكيف وهو أنه يثبت الوجود. إذا كان في شيء موجود لابد أن يكون له صانع موجود، وإلا لا، لابد الصانع يسبق المصنوع ولا يتقدمه؟ يسبقه. طيب، ولكن هو هذا كلامه يقول ولكن شهود الحكمة في الكون فاضطرني إلى أن أقول بوجود الحكيم، أو توجب علي، ما قد تضطرني، توجب علي أن أقول بالحكيم يعني بالصانع. وجد مرجح الآن يرجح إيش؟ لكنني يقول ولكنني لن أقول بها أبدا، لا يمكن أن أوافق أن أقول بنتيجة أوافق بها يعني في نهاية مطاف القساوسة والرعب. يقول بعد هذا المشوار الطويل وبعد ذمي لهم وسبي لهم أرجع وأقول بقولي لن أقول بها. إذن شهود الحكمة في الكون هذا قاطع لهذا القول وهو الإلحاد، إنكار أولي. طيب، هناك أدلة قاطعة أيضا، ما هي؟ دليلان ربما لا تجد أحد ينص عليه، لكن انتبه للأول. الأول الملائمة الوظيفية. طبعا عندما كنا ندرس الإحياء، أنا درست الإحياء، كان المدرس يقول الملائمة الوظيفية، يأتي إلى الأعضاء يقول هذا العضو القلب ملائم لوظيفته وهي ضخ الدم وكذا، هذا العضو الجمجمة ملائم لوظيفته وهو حماية المخ، لكن لا يتكلم عن الله ولا شيء، لا يتكلم عن شيء اسمه الملائمة الوظيفية. الملائمة الوظيفية وهي أن كون كل عضو يلائم الوظيفة التي وضع لها، هذا من أقوى الشواهد والآيات والبينات على وجود الحكيم. وجود الحكم، وضع الحكم، قلنا الحكيم يضع الشيء في موضعه. وهناك شيء أهم، هم إيش يردون على هذا؟ انتبهوا، يردون على هذا الدليل يقول الضرورة، هذا الكائن وجد ولا مخ له، وجد ولا عظم له، وجد ولا واضطر، فبضغط الضرورة خرج له دماغ، خرجت له عين، ضرورة. هذا يقولون، يقول صدفة، صدفة ضرورة. طيب، انتبه لهذا الدليل الثاني الذي يقطع دابر الضرورة من أصله. عندما تجد جهازا في كائن يكمل جهازا في كائن آخر، ها، ويؤدي معا وظيفة مهمة معقولة، يعني إذا كانت الوظيفة معقولة تدل على حكيم، حكيم يضع أشياء مفيدة معقولة الأسباب. أما المجنون فيفعل أي شيء، أفعال المجانين، أفعال العقلاء معللة، أما أفعال المجانين فهي هكذا، ما لا هدف من ورائها. طيب، مثل إيش؟ تبيه الجهاز التناسلي عند الأنثى يكمل الجهاز التناسلي عند الذكر، وينتج منهما مولود يشبه من جنسه. أيهما أعجب له؟ وجود هذا الجهاز الذي يناسب تماما هذا الجهاز، وثم وجود منهما مماثلا لهما. هذا كان لي يعني كلام يسمونه الشعر الحر غير المقف، رديت على ملحد قديم وضيعت حتى الأوضاع، لكن من ضمنها وحارث في أرضه المعطاء بئرا، بهمة وماؤه غزيرا، وناتج من مثله صغيرا. طيب، من أحدث التصميم والملائمة؟ من الذي جعل التصميم والملائمة هذا يلائم هذا ونادي نسكال؟ من رتب الإمتاع والمؤانسة؟ من جعل عندما يحصل بينهما جماع يحصل إمتاع ومؤانسة؟ من الذي أوجد هذا؟ ولولا وجود هذا لما قرب الذكر من الأنثى. صحيح؟ من أوجد أو أبدع المماثلة؟ هذه المماثلة النفس التي نتجت منهما، من الذي خلقها؟ هذا يقال ضرورة. وإذا اضطر إنسان واحد كل الناس يضطرون، وإذا اضطر الإنسان كله الحيوانات كلها تضطر، هذا تصميم بديع متكرر مدروس متقن. إذن الحكمة تثبت بالملائمة الوظيفية وتثبت بالتكامل الوظيفي. التكامل الوظيفي كلما نظرت فيه كلما ذهلت، كلما ذهلت. يعني مثلا يقول لك الآن الأكسجين لو زاد قليلا احترقت الأرض، لو نقص قليلا مات أهل الأرض، مات أهل. طيب إذا نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى من يضبط لنا، يعني كل واحد في كل بلد في كل يأتي ويقيس نسبة الأكسجين ويصير عنده أكسجين عشان ما تزيد أو تزيد، يرتب لنا النسبة. مشكلة دي ولا لا؟ مشكلة عظيمة. إما أن تحترق الأرض وإلا يموت الأحياء. نحن بحاجة الآن من يضبط لنا نسبة الأكسجين. تجد هناك كائنات حية تنتج الأكسجين، وكائنات حية تستهلك الكربون وتستهلك ثاني أكسيد الكربون، ها؟ بتوازن عجيب عجيب جدا، بحيث لا تزيد النسبة. التكامل وظيفي. الأكسجين يكمل للإنسان، يكمل حاجة للإنسان. إذا تكامل، كل ما رأيته أو نظرت أو تأملت وجدت العجب العجاب في هذا الكون البديع، وما يثبت الحكمة ويقطع دابه. ثم أبشركم الحقيقة بشرى أن الإلحاد علميا قضي عليه. الإلحاد علميا، يعني أول عندما ثارت الثورة الروسية الإلحادية وفورباخ وهؤلاء كارلس وهؤلاء، كانوا يظنون أنهم، لأن أيضا الأدلة المعجزة هذه نذكرها يا مدام لنا في التفكر العقدي، من الأدلة المعجزة وجود شيء حي يطلع من الميت، يخرج الحية من الميت، هذه معجزة. كيف شيء حي ينتقل إلى شيء ميت، ينتقل إلى حي؟ موت الحي قد يكون سهل، لكن حياة الميت، بيضة تجلس أيام ميتة، بذرة تجلس سنة سنة أو سنين ميتة ميتة، ثم بعد ذلك تحيا. كانوا يقولون هذه كلها عبارة عن مواد تجمع بطريقة كيميائية معينة تحت ظروف معقدة معينة، سنصل بالعلم إلى إيجاد هذه الظروف وإيجاد هذه المواد وما شابه. يريدون أن تنتقل الأشياء من جماد إلى حياة عن طريق الكيمياء والتفاعلات الكيمياء. طبعا هذا انتهى، غير موجود. الكيمياء الآن وصلت إلى أوجها، ما يستطيعون ليس فقط خلق حي كائن حي، بل الدم الذي هو يعني يحتاجه الكائن الحي ما يستطيعون إيش أن يصنعونه، ولا الحليب أن يصنعونه، حليب الأم. يعني هذه أشياء هي حية، هي خلايا حية، الدم خلية حية، ها؟ لذلك ما هم أعجز عن أن يصلوا لهذا. انتهى الآن فكرة أنهم يوجدون حياة بالتفاعلات الكيميائية الفيزيائية، مستحيل. ثم وهم يبحثون عن الحياة، يعني عن سر الحياة لكي يعملوهم، اكتشفوا شيئا جعلهم يغوصون في واد أو في بحار، ها، من التيه، ويشعرون أنهم صاروا أبعد في مسافات شاسعة عن إيجاد الحياة، ها، منها قبل أن يبدأوا البحث. ما هي؟ هي المورثات، الكروموزومات، ها، الجينات. عندما اكتشفوها ووجدوا أن كل حيوان يحمل جينات مشفرة مبرمجة، وأنه يمشي في مسارها لا يحيد عنها أبدا، وأنه الكائن الأول الذي وجد كان يحملها وتتناسل منه إلى من بعده، ها؟ وأن كل حيوان أو نبات يسير في مسار محدد لا يستطيع أن يحيد عنه إلا إذا حصل خلل يسمونه طفرة في هذه الجينات، ها؟ هنا انتهت نظرية داروين وانتهت كل شيء، ها؟ انتهى كل شيء خلاص. الإنسان إنسان من يوم خلق، والقرد قرد من يوم خلق، وسيبقى كذلك وهو يمشي في هذا المسار. هذه الجينة، هذه المورثات التي توجد في كل خلية من خلايا، وهي دقيقة وفيها ملايين الأشياء والمركبات والبروتينات والصيغ الكيميائية. إذن انتهى الاتحاد الآن مرة واحدة، ما عاد يوجد له علميا أي أثر علميا. بل شوف الآن، هم الآن كلما بحثوا جاءت أدلة تدحضهم، وتأتي أدلة أخرى تؤيد الإيمان والإسلام. كيف؟ وتؤيد القرآن. ما دمنا في المورثات خذوا هذه الفائدة. الآن في كتب اللي تتكلم عن الاستنساخ والجينات والجينديوم، هذه اللي هي الخارطة الجينات، تجدهم يتكلمون عن أن لكل حيوان، ها، كل حيوان من الكائنات الحية عدد معين من الجينات. هذا قديما في الكيمياء، يعني وجدوا أن العناصر لها تركيب، كل عنصر له تركيب، والعنصر الذي بعده مثلا الذهب، العنصر الذي بعده يزيد بروتون أو إلكترون، والذي بعده يزيد، فوجدوا عناصر فيها زيادة وبينها فراغ. قال يوجد عناصر لم نكتشفها بعد، اكتشفت بعد. هنا نفس الشيء، كل حيوان له عدد من الكروموزومات، تختلف بالعدد وتختلف بالتركيب. قالوا أقل الحيوانات يعني من باب الكروموزومات هو الذباب، ذبابة البستان فيها 4 فقط، والإنسان فيه 46، 46، وذبابة البستان فيها 4، يعني أيهما أيسر، خلق إنسان ب46 وإلا خلق ذباب ب4؟ الذباب أيسر. يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اختير الذباب ليس لأنه أصغر الحيوانات أو الحشرات، فيه النمل أصغر منه والبعوض أصغر منه، ها؟ لا، اختير لأنه سيأتي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسي، سيأتي من يعرف أن الذباب هو أقل هذه المخلوقات من جينات، ها؟ وإذا كان هو الأقل والأبسط والأيسر، إذن يلا تفضل اخلقوا اخلقوا. فإذا عجزوا عن خلق الأيسر فهم عن خلق ما كان لا شعور. إذن العلم الآن، علمهم وبحثهم صار يؤيد ما ورد في القرآن ويدحض ما هم عليه. لذلك ألف كتاب الله يتجلى في عصر العلم، ألفه 100 عالم أطباء أكثرهم، وذكروا شهادتهم بأنهم شاهدوا الخالق والصانع شهودا لا يمكن لهم أبدا أن يعني يتجاهلوا ذلك. وجود الصانع أمر حقيقة قطعية لا يمكن لعاقل نظر هذه النظرات. الله يتجلى في عصر العلم، اقرأوا كتاب جيد. طيب نرجع إلى المكيف. نحن الآن نستدل نقول صفات الله عز وجل منها ما هي ذاتيته لا تعرف إلا بالخبر، ومنها ما هي عقلية ربما بالعقل الإنسان يعني يثبته، ها؟ طيب نأتي إلى المكيف، نقول يا أيها المكيف الذي في أي، أين أنت؟ الذي صنعك أين هو؟ في أي بلد؟ يقول ما صحيح، لكن أنت قد تجد made in شيء. عندما تجد هذه عقل ولا خبر؟ انتقلنا الخبر. إذن كونه موجود في الصين لا نعرفه إلا عن طريق الخبر. طيب يا أيها المكيف الذين يعملون في المصنع هل هم من الذكور أو من الإناث؟ ما في، ها؟ إلا لو في مكتوب، ما في مكتوب خلاص، ولو كان مكتوب كان. إذن في العقل ما نستطيع. هل هم من السود ولا من البيض؟ المصنع هذا مبني من الحجارة أو من الحديد أو كم طوله كم عرضه ما ندري. إذا هناك صفات خبرية. لماذا قالوا خبرية؟ لأنك لا تستطيع أن تعرفها إلا بالخبر. وهناك صفات خبرية عقلية، بمعنى أنك تستطيع أن تثبتها بالعقل وقد جاء الخبر بها، والخبر شامل، الخبر شامل، بيّن لنا جميع صفات الله وجميع أسماء الله. ولذلك لو أن العقل، لو أن أحدا أثبت لنا بعقله صفة غير موجودة بالخبر لنقبله، نقول نظرك فيه فساد، نظرك فيه فساد، لأن الصفات العقلية مبناها على وجود الآثار، فإذا وجد الأثر استطعنا من خلال النظر والتفكر في الأثر أن نعرف أشياء عن المؤثر أو عن الفاعل، وإذا لم يوجد الأثر فإننا لا نستطيع أن نعرف ذلك. إذن هذه مقدمة مهمة في العلم والتفريق بين طرق المعرفة، وأيضا تعرضنا إلى أسماء الله عز وجل وأن منها ما يكون عقليا، صفات الله عقليا، ومنها ما يكون ذاتيا خبريا لا مجال العقل في إثباته. والذين جادلوا وخالفوا إنما خالفوا في الصفات الخبرية الذاتية الخبرية، أما العقلية فيثبتونها لكن ليس إثباتهم لها كإثبات أهل السنة لها. هذا مهم، وهذا مهم لطالب العلم جدا. أضرب لكم مثال، مثلا يقول السلفي الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. طيب يقول مرجئة الفقهاء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان. هل الآن نقول أن مرجئة الفقهاء يقولون عندما قالوا قول باللسان يقول واعتقاد بالجنان يقولون بقول السلف في هذه الجزئية؟ لا، تقدم معنا ماذا يقصدون بقول اللسان؟ ما لا لا قول اللسان المرجئة الفقهاء ماذا يقصدون به؟ فقط النطق بالشهادتين فقط، الإقرار فقط. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقصدون بقول اللسان؟ لا، قلنا كلمة مهمة ركزوا عليها، كل الطاعات التي تقال باللسان. فرق كبير لنا مع أن الصيغة واحدة، مع أن الصيغة واحدة. كذلك اعتقاد القلب، هم يقولون فقط التصديق بمعنى الشهادتين، والسلف يقول لا، كل الطاعات التي تقوم بالقلب كلها إيمان. هنا نأتي الأشعري مثلا يقول نثبت الإرادة لله. طيب والسلفي يثبت الإرادة، هل إثباتهم الإرادة كإثبات؟ لا، يقول لا، نحن نثبت إرادة واحدة، كما يقول كلام واحد إرادة واحدة، أراد أن تكون بهذا الشيء فهي تكون كما أراد. لا يثبتون أن الإرادة تتجدد. القرآن يرد يقول فعال لما يريد، ما قال أراد، يريد، فعال لما كلما أراد شيئا فعل. وقال إذا أراد شيئا فإنما يقول، يقول بعد أراد، فتجدد إرادة غير الإرادة الأولى، تلك إرادة معلقة وهذه إرادة ناجزة. فإذا ليس إثباتهم للصفات كإثبات أهل السنة للصفات، لا، هم يثبتونها على زعمهم منع الحدث. بينما يثبتها للسنة يقول أصلها نعم قديمة الأصل متجددة الآحاد، أحادها متجددة، وتجدد الآحاد ليس حدثا، بل إن الذي يفعل ما يريد ويتكلم بما يريد أكمل مما لا يستطيع ذلك. لعل نكتفي إن شاء الله الآن بهذا. هل يمكن شيخنا أن يثبت بالعقل صفات لم يرد بها السنة؟ لا، ما في، لا يمكن. مثل إيش؟ هم قالوا مهندس الكون مثلا. شيخ ما ذكرت الخمس؟ ها؟ الخامس قلنا طريق الكشف والفيض. الكشف والفيض لا الثلاثة هي السمع والنظر والخبر، هذه المعتبرة عن جميع العقلاء. الفطرة قلنا أنها لا إشكال فيها، لذلك لا ندخل. نتكلم عن الأشياء التي العلم الكسبي، نتكلم عن العلم الكسبي. والكشف أشرنا إليه إشارة يعني من باب أننا لن نقف عنده. يقول من أين اكتسبت القاعدة الراضي كالفاعل؟ اكتسبت من أن الدين الإسلام يقوم على أصول، منها الكفر بالطاغوت، ومنها إنكار المنكر، النهي عن المنكر. فالكفر بالطاغوت يتضمن البراءة من الشرك وأهله وأديانهم وخصائصهم، تتبرأ منها. إذا قال كفرنا بكم وبما، وقال إننا براء، إنني بريء مما تعملون، لا بد أن يتبرأ الإنسان. والنهي عن المنكر أول خطوة فيه هي الإنكار بالقلب. ها؟ الإنكار بالقلب هذه أي خطوة؟ إذن هذا الأصلان تولدت عنهم هذه القاعدة. من رضي بالطاغوت جوزه فقد آمن بالطاغوت، والذي آمن سواء. ومن أيضا رضي بالمنكر فكأنه لم ينكر، ذلك قال بعد هذا، وذلك أضعف الإيمان أو أدنى الإيمان، وهو الإنكار، الإنكار الذي يكون بالقلب. الحديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوني، هذا الحديث استدل به داود بن جرجيس، واستدل به المرجئة المعاصرون المنتسبون للسلفية الآن على عدم تكفير عباد القبور. هذا الحديث أنا قلت لكم قاعدة مهمة، هذا الولد خلص. السلام عليكم. يا هلا إبراهيم، الله يعافيك. لا ما كلمت، لا ما هو باليوم، أنا عندي له خبر زين بكلم عليه، عندي له خبر، أنا أقول عندي له خبر بكلم عليه وشو اسمه. أنا قلت لكم قاعدة مهمة، أن من فساد الاستدلال أن يستدل بالأحاديث أو بالنصوص التي في اليوم الآخر على الدنيا. هذا الحديث هو ليس في يعني العذر، وليس في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا لو أن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، ما عرض على النبي، مات. ها؟ هو من أحكام الآخرة، وهو من باب العفو ليس من باب العذر. وإن كان بعض العلم يخلط بين العذر والعفو، وجاء في تعبيرات بعض أهل العلم العذر، فأخذها هؤلاء بدون تفقه، هذا من باب العفو. العفو، وهل هو عفي عنه لجهله؟ هل هو عفي عنه لأمر كان في الدنيا؟ لا، عفي عنه في الآخرة، انتبه في الآخرة، لأنه سئل فاعتذر فغفر له بذلك، يعني اعتذر فقبل الله عذره فغفر له. فهمتم؟ هل نعرف الآن أن كل شخص يفعل مكفر مثل هذا المكفر أنه سيعتذر وسيقبل الله عذره؟ لا ندري. إذا نتركه مع الأصل، أصل الكفر، نقول هذا في أحكام الآخر. يعني من نفس الاستدلال أن تأتي لحكم، هذا يسمى يعني استدلال إبليس، تأتي لحكم ظاهر قاطع الكتاب والسنة وتأتي إلى مثل هذه تريد أن تستدلني، وتأتي إلى حكم أنت تريده لم يقله، لم يرد لا في دليل صريح ولا مشتبه، ولم يقله صحابي ولا أحد من القرون فضله ولا حتى من أهل البدع، ما أحد قال أبدا أن من يعبد غير الله إذا كان جاهلا يكون مسلم، أبدا ما قيل. ثم تستدل به بمتشابه، هذه أولا كلمة في الاستدلال به. لكن هذا الحديث مفيد، وهو يدل على قاعدة، على أمور نحن بحاجة إليها، أولا سعة رحمة الله، ومن رحمة الله أنه أوجب على نفسه أن يغفر إذا شاء لمن لقيه لا يشرك به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هل يدخل الكفر غير الشرك، الكفر الذي ليه هو صريح؟ شوف، الكفر الصريح لا يجتمع مع أصل الإسلام، ليس داخل الآن في نقاشنا ولا في كلام. من وقع في كفر صريح انتهى، ليس بمسلم، ليس عنده إسلام فيحكم بالإسلام. لكن الكفر غير الصريح، الكفر المشتبه، ها؟ ما الذي يمنع من دخوله هنا في قوله إن الله لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما هو شرك؟ موحد صدر منه أن قال مثلا أن الله في كل جهة، لا يقصد بذلك الحلول الذاتية، يقصد إنكار يعني تأويل الاستواء، أو قال أن الله لا يتكلم، يعني أن القرآن مخلوق، هذا كفر. لكن هل هو شرك؟ وليس تكذيب صريح، ويقول لا، أنا أقول أن الله يتكلم، ولكن اشتبه عليه معنى. هذا الحديث يصلح دليلا على أن الكفر الذي هو ليس كفر صريح ولا شرك أنه قد يغفر. هذا الآن جاء بكفر، وهو أنه أنكر كمال الصفة أو شك فيه في كمال الصفة، لم يشك في القدرة، لا، لم يشك في أصلها، بل هو لو كان يشك في أصلها ما لي داعي يقول حرقوني، الله لن يقدر عليه وخلاص. فهذا الآن يصلح لهذا. فائدة هذا الآن أن نعرف الآن عندما يسأل المفتي أو يسأل أئمة الدعوة أو يسأل علماء الإسلام عن مثل النووي أو ابن حجر أو غيرهم، ابن الجوزي، ممن وجد عنده بعض التأويلات للصفات، لكنه من الموحدين، وهو من المعروفين بالعبادة والزهد، وله في نصرة الإسلام ومقامات صدق. فيقول مشايخنا قد يكون له عند الله عز وجل من المقامات ومن نصرة الدين ومن العمل ما يكون سببا لمغفرتي. إذا كان الله غفر لهذا، وهو في أول حديث قال كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، انتبه، إلا التوحيد، خرج معنى الشرك، الأدلة يشهد بعضها لبعض إن الله لا يغفر، الذي يقول سيغفر المشرك كما غفر لهذا، نقول هذا موحد، تقيس عليه مشرك، هذه واحدة، تقيس الشيء على ضده، أليس المشرك ضد الموحد؟ والثانية عندك قاعدة كبيرة جدا إن الله لا يغفر المشرك، لو لم يقل في أول حديث لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد لا تكفى إن الله لا يغفر أن يشرك، هذا في المغفرة، فغفر له، كيف تقول سيغفر للمشرك كما غفر له؟ فنقول هو له إن شاء الله من مقامات الصدق، إذا كان غفر لهذا وهو لم يعمل خيرا قط، قالوا إلا أنه مؤمن بالله خائف من الله، والخوف مقامه عظيم، ومؤمن باليوم الآخر، قالوا غفر له لعذره اعتذاره وأنه مؤمن بالله. طيب ما عنده أعمال أخرى، فما بالك إذن في مثل النووي وابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام الذين لهم مقامات وجهد ونصر الإسلام وخدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موحدون في الأرض، لم يثبت ثبوتا قاطعا أحد منهم أنه وقع في الشرك. نعم، ابن حجر وجد ديوان يقال أنه له وفيه شركية، لكن أنا لا يصل عندي ولا 50%، لأنني نعرف أن هذه الكتب كتب الأئمة لم تحفظ كما حفظت كتب الحديث. كتب الحديث قيض الله لها رجال حفظوها أشد من حفظ أنفسهم وأولادهم، ومع ذلك وجده، لكن هذه الكتب مرت على أجيال ومرت على فتن، وتصرف فيها النساخ، والنساخ يزيدون وينقصون يحذفون، بل قد يكتبون رسالة كاملة أو ديوان كامل ويقولون ديوان مثلا المتنبي ديوان لكي يباع، لكي هو يعني يبيع، ينسخ ويبيع، وينسب ديوان للشافعي، ما عندنا ثقة أنه هو له، والأشياء الجيدة فيه نستدل بها لأنها جيدة، لا لأنها ثبتت عندنا ثبوتا قطعيا، وهناك ديوان لعلي بن أبي طالب، ها؟ فما ندري هل هو له أو لا. المهم إذا لم يكن الشعر في كتبه التي وجدت لها أكثر من نسخة، وهذه النسخ يشهد بعضها لبعض، ها؟ فلا نستطيع أن نثبته بمثل هذا، والله أعلم. يسأل يقول هل فرقة التكفيريون يعني هل هي فرقة، ومتى ظهرت، وما أصولهم، وما الفرق بين التكفيريين والخوارج؟ التكفير هو من صفات الخوارج الأقدمون، وهو من الصفات اللازمة. يعني انتبه، عندنا الخوارج قلنا يطلق على إيش؟ على شيئين. هل ندرس هذا ولا لا؟ ها؟ قلنا الخوارج الفرقة والخوارج الظاهرة. ها؟ خوارج الفرقة يقال للشخص خارجي إذا كان ينتسب إلى فرقة الخوارج ولو لم يخرج على إيمانه، تبقى؟ مثل الآن الإباضية في عمان يقال خوارج وأحدهم خارجي، لكنهم لا يخرجون على أئمته، إنما يقال خارجي نسبة للفرقة. خارجي ظاهرة الخروج على ولاة الأمر المسلمين، هذه لا يشترط فيها أن يكون على فكر الخوارج وعقائدهم، ها؟ لا يشترط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كائنا من كان، قد يكون الخارجي من أبناء رسول الله، قد يكون سلفي، قد يكون شيعي، قد يكون صوفي، قد يكون ها. لذلك خرج بعض الفقهاء على الحجاج وهم من أهل السنة، ها؟ على كل حال هنا في الظاهرة، وهي أنه يعني يستمر خروج هؤلاء على ولاة الأمر حتى قيام الساعة، حتى يأتي أمر الله، حتى يكون آخرهم يقاتل مع الدجال، لا يشترط فيهم أن يكون على فكر الخوارج. لكن هناك صفات مشتركة، ها؟ منها التكفير، تكفير ولاة الأمر، هذا من الصفات اللازمة. ومنها الحماس للدين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء، يقولون من خير قول البرية، يتكلمون بكلام العلم والآيات والحديث وكلام السلف وكلام العلماء الكبار، وعندهم خطب يعني وإن يقولوا تسمع لقوله. خير البرية من هم؟ الرسول وصحابته، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، ها؟ يتكلمون بكلام الرسول لا يجاوز إيمانهم. هذا الكلام الذي يتكلمونه إيمان ولا لا؟ إيمان. قول خير البرية إيمان، الإيمان القولي، لا يجاوز إيمانهم حناجره، بمعنى أنهم لا يفقهونه، وإذا فقهوا هل يعملون به ولا ما يعملون به؟ لا يعملون به. هذه صفة لازمة لهم. من الصفات اللازمة أن هؤلاء يتسلطون على أهل الإسلام، بل كلما كان أمثل وأحسن وأقوم تسلطوا عليه أكثر، قتلا وحربا وتكفيرا. فأوائلهم قتلوا عثمان وهو أفضل من كان على وجه الأرض في وقته، ثم قتلوا علي وهو أفضل من كان على وجه الأرض في وقته، وكفروا جيشه وهو أفضل جيش وأفضل عصبة على وجه الأرض. اليوم انظر إلى داعش، لا تضرب إلا في بلاد المسلمين، ولا تخرب إلا بلاد المسلمين، وتقصف مساجد المسلمين في السعودية، وتكفر علماء السعودية، وتكفر الدولة السعودية، وتقتل الجيش السعودي الذي يحمي الموحدين ويحمي بجزيرة العرب ويحمي الحرامين ويخدم الحجاج الذين فجروا فيهم، كانوا يتدربون للمشاركة في موسم الحج هذا العام. الذين فجروهم كانوا يتدربون على خدمة ضيوف الله، تنظيمهم وأمنهم. وإذا كانوا يحاربون الحوثيين المفسدين أليس هؤلاء ينصرون؟ انتبه، من خمس خصائص التكفير وقتل والجرأة، من خصائصهم الثابتة الجسارة، الجسارة على الدماء والجسارة على مخالفة أهل العلم الراسخين. المؤمن الآن تجد شخص لو كان يعني عنده انحراف، لما تقول له الشيخ فلان يدرس في العرب لو كان يخالفه يعني يجد له احترام، يحترم، فهو مخالف، فكيف هؤلاء جسارتهم على مخالفتهم؟ لذلك خالفوا ابن عباس، خالفوا علي، خالفوا الصحابة في جيشه ولم يرونه شيئا وكفروه. الجسارة على الدماء يعني يقتل الإنسان وكأن دمه دم حشر، نعوذ بالله، ليس شيء من دم. ومذكور في الحديث ما فعل كذا وكذا نسيته إلا أورث أو أصيب بالجسارة، هذه الجسارة من أخطر الأشياء. وكل من خالف السلف صار عنده جسارة على مخالفة أهل العلم، لكن الدماء الأصل في المسلمين عموما تعظيم الدماء. هؤلاء نعوذ بالله انتهكوا جميع الحرمات، يعني انتبه، الله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد الجهاد، من مقاصد الجهاد وهو دفع الناس بعضهم البعض، دفع الكافر بالمسلم، أن تحفظ دور العبادة، أن تحفظ إيش؟ دور العبادة. وهؤلاء جعلوا من مقاصد الجهاد تدمير دور العبادة وقتل المسلم. ما هو الدليل؟ يقول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني شرع الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. لماذا نوعها الله عز وجل؟ ما الحكمة؟ ليشمل كل دور العبادة التي يذكر فيها اسم الله، نصرانية، يهودية، مسلمة، ولا قال لهدمت أماكن العبادة كلمة واحدة، أو لهدمت المساجد إذا كان المقصود المساجد، مساجد المسلمين، المقصود كل دور العبادة. بيت قصد بأهل عبادة الله عز وجل اتركهم، اتركهم وما اتخذوا لأنفسهم، لا تتعرضوا له، هذا من مقاصد الجهاد. هم جعلوا من مقاصد الجهاد التفجير في بيوت الله، وأين؟ في البلاد السعودية، في بلاد التوحيد والسنة، هذا يدل على ظلمة في قلوبهم. طيب، إذن التكفيريون اسم من أسماء الخوارج، إلا أن التكفيريون يطلقه المرجئة المعاصرون حق يراد به باطل، يطلقونه على من يكفر عباد الطاغوت، على من يكفر من كفرهم الله. نقول إذا قال القرآن تكفيري، هو كتاب التكفيري، لا تكاد تجد سورة ما فيها كفروا يكفرون تكفرون، فيها كفار ولا لا؟ وقالوا كلمة الكفر فكفروا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، والصحابة عندما أخطأ بعض الصحابة قالوا يا رسول الله منافق وبعضهم كفره، طبعا الرسول بيّن لهم أنهم ليسوا بكفر. لكن العبرة هنا والفائدة والدليل هنا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفر الصحابة؟ تكفيري أنت يا عمر، أنت تكفيري، ما عبوا، إذا رأى كفرا قال كافر، إذا رأى كفرا صريحا قال كافر، هل عابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عبوا. وهكذا عندما كفر، حتى أنهم كفروا أناس فضل أبي حنيفة، ما أحد من السلف قال لماذا تكفرون، والتكفير أصلا لا يجوز، تكفير معين، ما قام الشروط واندفت موانع ما قالوا لهم مبدأ، قالوا لا، رجع عن بعض المقولات وبعضها لم يثبت عليه ما يجب الكفر الصريح، لكن كفروا الجهم، كفروا من كفر وتكلموا بالتكفير، ما أحد قال لهم تكفيرين. إذن نحن نكفر عبد الطاغوت، إذا كان معنا تكفيريون، تكفيريون معناها نكفر من وقع في الكفر الصريح، من كفره الله ورسوله وأمرنا به وواجب علينا تكفيره كما قال البربهاري رحمه الله، فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام، تكفير عباد الطاغوت، تكفير عباد القبور نعتز به نقول به ونعتز به ونجعله وساما وتاجا على رؤوسنا، ها، وأعظم وسيلة نلقى الله بها الكفر بالطاغوت. لأن الله عز وجل عندما ذكر الكفر بالطاغوت والبراءة من الكفار، ها، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ها، إن براء منكم مما تعبدون من دون الله، قال لقد كان لكم في أسوة حسنة، كرر التأسي ثم قال ومن يتولى، تهديد، ومن يتولى يعرض عن هذا لا يتبرى من الكفار ممن يعبد غير الله، وإذا كان لا يكفرهم يتولاهم وإلا يتولاهم، يتبرى منهم ولا يتولاهم، يتولى إخوانه، إخوانه، ابن عربي أخو له لا يكفر، وعباد القبور إخوانه، كيف يتبرى من إخوانه؟ لا، نحن نتبرى، نحن نتبرى منهم ونجعل براءتنا منهم وتكفيرنا لهم أعظم وسيلة نلقى الله بها عز وجل يوم القيامة. الذي يكفر من وقع في الكفر الصريح كالشرك هذا مسلم، والذي لا يكفره مع علمه أنه يعبد غير الله أو يستهزئ بالله أو واقع في الكفر الصريح فهذا شهد الأئمة منهم الشيخ ابن باز أنهم واقعون في الكفر، وأنهم يقعون في الكفر بعيانهم، وقد لا يكفرون بعيانهم لكنهم واقعون في الكفر. ونقول لهم نحن إخواننا الذين تابوا من الشرك أول شرط، فمن يكفر بالطاغوت هذا هو المسلم. لذلك قال الله عز وجل إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا أخونا، نحن على نفر أخونا الذين تاب من الشرك، أما هم إخوانهم عبد الطاغوت من كل جنس ومن كل لون، فليهنأوا بهم، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى طريق الحق. لما أصبح التكفير يطلق على بحق وبغير حق، وبما أن حكم شرعي لا يقال مثلا في الخوارج يقال غلاة التكفير، نعم يقال التكفير، يقال التكفير بغير حق ويقال، ولذلك من فقه السلف، من فقه السلف أنهم ما سموهم التكفيريون، سموهم الخوارج، لأن هذه صفة لازمة بهم وهي نتيجة التكفير، ها؟ لأن التكفير يشمل التكفير بحق وغير حق، لكن من عدم فقه هؤلاء وجهالتهم المرجع المتأخرين أنهم يريدون إبطال الكفر بالطاغوت وأن يقال لا يوجد في الأرض معين كافر أبدا، نسأل الله السلامة عليه. القول بتكفير الخوارج، القول بتكفير الخوارج في خلاف، والأقرب والله أعلم أنهم بالخروج فقط لا يكفرون، وبتكفير الصحابة هنا موضع الخلاف، لأن منهم من قال أنهم كفر صريح لأن الصحابة ظاهر إسلامهم مشهود لهم بالكتاب والسنة بالإسلام، فمن كفرهم فقد خالف المعلوم من الدين بالضرورة فكفروه، ومنهم من قال لا، قد يخفى هذه النصوص على بعض الجهلة وهؤلاء فيبين لهم فلا يكفرون إلا بعد أن يعني يستتابون ويبين لهم. إذن ابن باز يرى كفرهم، شيخ الإسلام لا يرى كفرهم، أثر عن علي بن أبي طالب أنه لا يرى كفرهم وقال من الكفر فروا، يعني هم يقول ليش بالكفر الله عليك. يقول هذه اللعب الألعاب التي يلعب بها الأطفال وهي مجسمة وعلى صورة إنسان أو حيوان، هذه قسمان، إما أن تكون الوجه على صورة الإنسان والحيوان فهذه الأدلة تدل على منعها، ها، لأن الصورة هي الأصل، ولا يوجد دليل على هذه أبدا على أنها على صورة إنسان أو حيوان. أما إن كانت تمثال، التمثال هو صورة يعني مجسم لحيوان أو إنسان لكن لا يظهر فيه الوجه، تمثال، فهذا جائز، وهذا النوع هو الذي كانت تلعب به عائشة وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضه. ما حكم تهديم تماثيل في بلاد الكفر سرا؟ تماثيل، انتبه يا أخي، نحن من رحمة الله بنا أن يسر لنا أئمة يعني أعانونا على فهم الكتاب والسنة. هذه المسألة هل وجدت ولا ما وجدت؟ قد يأتيك شخص فيقول لك أنا أهدم التماثيل وأكسرها في بلادي، تقول ما الدليل؟ فيقول لك ماذا؟ يستدل بأي شيء؟ إبراهيم عليه السلام يقول حطم الأصنام. أنت ماذا تقول له؟ هل هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. كيف؟ دليل صحيح يا أبو الشيخ. لا، أنت تقول غير صحيح. تقول يا أخي لو كان يريد إنكار المنكر لبدأ بالأكبر، صحيح ولا لا؟ فكونه ترك الكبير ثم قال لهم بعد ذلك بل فعله كبيرهم دل على أنه فعلها ليس إنكارا للمنكر، وإن كان هو منكر في قلبه، وقوله هذا إنكار المنكر وحجته إنكار المنكر، لكن لم يكن المنكر باليد، ما كسر الكبير ها ليحاجهم. يقول انتبهوا، هذا كبيرهم موجود وهم موجودون، لو كانوا ينفعونكم كما تقولون لا دفعوا عن أنفسهم، ما قالش دفعوا عن أنفسهم، ثم قال هذا كبيرهم هذا كما تقولون في قصصهم الإله الكبير بطش بلا صغير وسوى فعل، هذا الكبير هذا غضب عليهم وكسر. كيف ما يفعل شيء؟ كيف تعبد من لا يفعل شيء؟ تكسر أصنام عنده من فئته ولا ينتصر لها ولا يفعل شيئا، كيف تعبد؟ هذه الحجة. إذن ننتهي من هذا الدليل، صحيح؟ ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان فيها 360 صلاة، وهذا من أعظم المنكر على وجه الأرض. يوجد أصنام في بيت الله من أعظم المنكرات وأقبحها وأشنائها عند الله عز وجل. وكان في مكة وكان ليس عليها حرس، ها؟ فهل كسرت أو كسر أحد من شيء منها؟ أبدا. لكن سننتقل الآن إلى الأصل، الأصل يأتينا هنا. لكن عندما دخلت مكة في حكم الإسلام وصار النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر، ماذا حصل؟ أول لحظة، أول شيء يبدأ به، قل جاء الحق وزهق الباطل. إذن ما هو الأصل؟ نأتي للأصل. الأصل أن هناك أمور من وظائف ولاة الأمر لا يجوز لأحد أن يفعلها سواء كان موجودا أو غير موجود، خاصة به. وهناك أمور من خصائصه يفعلها إن كان موجودا، وإن لم يفعلها فيجوز للمسلمين أن يفعلوها. إذن ما الضابط بين هذه وهذه؟ أولا ما هذه الأمور؟ هذه الأمور نص على السلف في عقائد: الجهاد، الحدود، إنكار المنكر باليد، الثغور، الجمعة والجماعة، العيدين، إقامة من يقول للناس الأنكحة مأذون، والمحاكم. طيب ما الضابط؟ ما هي التي لا يجوز حتى لو لم يوجد؟ يعني ناس في أمريكا مثلا، فلنفرض أنهم 50 مليون مثلا في الصين، 100 مليون مسلم، أكثر من السعودية، لكن ما عندهم إيمان، لا يحكم بها، نقول لا تقيمونها، ليست لكم، هذه من صلاحيات الإيمان، إن وجد يقيمها، ما وجد خلاص تسقط عنكم، تسقط هذه عنكم، ها؟ ولو فرض بلد إسلامي لا يقيمها أيضا تسقط عنكم. هذه الأشياء. والصلاة والأشياء الأخرى يجوز أن يقيموا، ما الضابط؟ الضابط كل أمر أو وظيفة تحتاج إلى سلاح وإلى قوة وسلطان فهي إلى ولي الأمر، كافرا أو مسلم أو ينكر. وأي والوظائف لا تحتاج إلى سلاح وقتل وقتيل وتعذيب وضرب، يقيمونها. القاضي لا فائدة منه إلا بسلطة، ما نقيم قاضي ممكن يقضي بيني وبيننا الحق، ليس عنده سلطة ملزمة. نعم، كمفتي كطالب علم نقول له ما هو الحق في هذه المسألة، وهو يسمع من الطرفين ويقول الحق مع أبو جهل يحكي خلاص ما يقطع يده يقول فلان سرق أقطع يده. حتى القاضي في بلاد المسلمين ما يقطع اليد ولا يقيم الأحكام، الذي يقيمها ولي الأمر. إذن الآن تكسير الأصنام، تكسير القباب على القبور، إزالة المنكر باليد، هذا لولي الأمر نناصحه نبين له إن قبل وإلا خلاص نحن ليس، لأنه يحصل مفسدة. أنت الآن داعش لماذا ضربت تبي داعش لماذا ضربت مساجد الشيعة في السعودية؟ ما هو العراق مليان مساجد شيعة ولا لا؟ يريدون أن الشيعة يضربون مساجد السنة، هذا واضح جدا، قاله المفتي وقاله الأمير وقاله حتى أبناء هذا الرافضة الشيعة، قالوا يريدون أننا يقتل بعضنا بعضا. هم ما يريدون أن يتجروا على مساجد السنة، يريدون بطريق غير مباشر. ها؟ أن تسب الرجل أبا الرجل فيسب أباك، لأنك لو فعلت هذا مشكلة. كيف مشكلة؟ قام ناس طيبين مثلا في بلاد، خلنا نقول مثلا بلاد مصر، قالوا هؤلاء الأقباط مثل داعش كفار نقتلهم. طيب الأقباط اجتمعوا وقالوا هؤلاء المسلمين السلفيين كفار نقتلهم، يلا يا فلان وفلان قتل. الصوفية كفروا السلفيين، السلفيين كفروا الصوفية، ها صار كل يكفر وكل أو كل يدمر مال الثاني. لا لا لا لا، خلونا على أصول واضحة، نعرف ما لنا ونعرف ما علينا. يا أيها الذين آمنوا، قال والسارق والسارقة، هذا الخطاب لمن؟ ها ها ولي الأمر، خلاص هذه ولي الأمر، أننا نعرف الحكم، ولي الأمر القاضي يحكم وولي الأمر يقطع، ليس أنا ولا أنت. ها إذا نعرف الخطاب لمن؟ قد يكون عام بصورة عامة، بصورة عامة، ولكن أقصد به الخصوص، هذا معروف جدا. لو سمحت بالنسبة للقرآن صفر كلام الله صفات، ها وهو المسموع، القرآن هو المسموع وهو من صفات الله، هل نقول أنه ما يدرك من الحواس؟ نعم، القرآن تكلم، إذا أثبت أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل منه هذه الصفة لنا. لكن هل أنت سمعت الله يتكلم كما سمع جبريل؟ جبريل أدرك القرآن وأثبت أنه كلام الله بالسمع، صحيح؟ لكن نحن نزل به الروح الأمين على قلبه وسمعه أيضا ودرسه معه، فسمعه الرسول من جبريل، والمؤمنون سمعوه الصحابة من الرسول، ثم صار نقل بالسند المتواتر القطعي المعجز. هذا إعجاز، هذا إعجاز قطعي باهر. كيف؟ يعني القرآن لم يحفظ الكتب فقط، انظر شخص آباؤه وأجداده من الصحابة إلى هذا الوقت سكنوا المغرب، وكان أبوه يقرأ بقراءة حفص، وشخص في الباكستان آباؤه وأجداده إلى الصحابة، ها سكنوا الباكستان وأبوهم كان يقرأ بحفص، ها فيأتي هذا ويأتي هذا ويقرآن فلا يختلف، ولو أخطأ هذا رد عليه. كيف بالله القرآن يحرف؟ ها وهكذا سائر القراءات منقول نقلا، يعني مشافهة، سماعا متواترا، إعجاز. لا يوجد كتاب ولا قصيدة ولا قول قائل حصل له مثل هذا أبدا. لذلك بعض النصارى اللبنانيين قال علم الحديث والسند هذا تميزت به أمة الإسلام، وهذا فافخر لهم. طيب لعلنا نكتفي الآن إن شاء الله، عشان اليوم صيام ولعلكم تلحقون الحرم اللي بيفطر الحرم إن شاء الله، أو تذكرون عندنا هنا في نجيب فطور ومسجد أيضا إن أحببتم أيضا. يكون ممكن استزاده المعلومات في هذا الجانب جانب طرق المعرفه. نقول كل شخص يقول من فين اخذ هذه المعلومات؟ الذي منتبه على الارض يعني. هذه مع الاسف ان الفلاسفه والمتكلمين يتكلمون عنها كثيرا. لا نعرف هذه لا اشكال. لذلك انتم تختمون بالاصول اكثر من يتكلم عنها. يتكلمون عن الخبر.